بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم وحياة الناس. وين تعرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنت يا مولاك. سألت الله يزيدك من نعيم الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله يا مولانا. الله يزيدك من عليك يا شيخ. فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه دي 50 مرة وبطل 50 مرة ورفع يا النبي يا مولاي. الله عم معلش ابن طماعين وانت كلك كار مش أقل من 50 مرة. الله يكرمك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قول يا راجل من عشاننا يا مولاي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سيد من أحلام يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من ينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا تفقنا الأرض جفا فأنبتنا فيها حبا ونبا وقصبا وزيتونا ونخلا. حكينا هنا يا مولانا واحدة واحدة عليك. الله يكرمك. قلنا واحدة واحدة على قديم. الله يفتح عليك تشوف العارفين بالله. الله يا مولانا. يزيدك قبول. الله. الله يا عم. الناس كلها بتدعي لك يا دانس لو دعوة واحدة بس لا زعيتها. وحدا يقبل بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني يا احمد. الله سلام على السلام على الفضيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله. حلو قوي يا مولانا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء أصبا ثم تفقنا الأرض شقا يا مولانا. ياد النبي خمس دقايق من القبيل ده وبس، خمس دقايق بس من القبيل ده وبس. نبي يا مولانا. فإذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. سلسة يا مولانا، سلسة الله يزيدك من نعيم الله يا شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا مولانا، الله يزيدك من نعيم الله يا شريف. فلينظر الإنسان إلى طعامه دي 50 مرة وبطل 50 مره وبس يا النبي يا مولاي. يلا يا عم معلش احنا طماعين وانت كلك كرم. 50 مش قال 50 مره. الله يكرمك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فينظر الانسان الى ربه. من عشاننا يا مولانا. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سيد. من احسن يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ينظر الإنسان إلى طعامه أنى صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وشقا وزيتونا ونخلا. حكينا هنا يا مولانا واحدة واحدة عليك. الله يكرمك. كنا واحدة واحدة على جدنا. الله يفتح عليك فتوح العارفين بالله. الله يا مولانا. يزيدك قبول. الله. الله يا عم. الناس كلها تدعي لك ايه ده؟ لو دعوة واحدة بس لا ده ايه؟ وحدا اقبل ذا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الأول. الثاني الثانية أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on. الله يكرمك. الله يا حبيبي. الله يا عم. الله يا عم. الناس دي كلها ذنبها في حياتك لو ما بتقولوش. طول بالك علينا والنبي.